السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير وحياكم بياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. ومعنا بياكم أي بوأكم أي أعد لكم سبحانه وتعالى. أسأل الله لا يحرمني وإياكم الأجر. نحن في ليلة 16 من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة الرابع من شهر سبتمبر لسنة 20 و2000 من الميلاد. وحديثي معكم في هذه الليلة عن العلم، وليس عن تفاصيل العلم، وإنما العلم كما قال أهل العلم يشرف بشرف المعلوم. العلم مطلب كما قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقضية أهمية العلم وضرورته وضرورته هذه مسألة محسومة، ولكن حديثي معكم في هذه الليلة هو عن شرف العلم. متى يشرف العلم؟ كلما شرف المعلوم كلما شرف العلم. وأعظم العلم علم التوحيد. لماذا؟ لشرف المعلوم وهو الله جل وعلا. ولذلك نلاحظ أن أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى هي سورة الفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى: لو علمنك سورة هي أعظم سورة في كتاب الله. فقال: وما هي يا رسول الله؟ قال: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فأعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى هي الفاتحة. طيب، فما أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى؟ آية الكرسي. وبعد الفاتحة تأتي سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن الكريم. بماذا؟ سورة الإخلاص، سورة الفاتحة، آية الكرسي تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. وذاك يشرف العلم بشرف المعلوم. عندما نقرأ سورة الفاتحة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كلها يعني أسماء وأوصاف لله تبارك وتعالى. الحمد لله أي كل الحمد كائن لله سبحانه وتعالى. من هو الله؟ قال: هو رب العالمين. والرب من أعظم أسماء الله تبارك وتعالى. الرحمن وهو ثاني اسم بعد اسم الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. وإلهكم لا وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فاسم الرحمن يأتي مباشرة بعد اسم الله في الفضل والمكانة والتقدم على بقية أسماء الله تبارك وتعالى. الرحيم، مالك يوم الدين. فالكلام كله عن الله، ثم بعد ذلك حق الله، إياك نعبد إياك نستعين، اهدنا الصراط. الآن جاء الطلب، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصف ثناء ونصف طلب. الأول الثناء: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم اعتراف: إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يأتي الطلب: وهذا لعبدي، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بهذا عظمت هذه السورة وشرفت هذه السورة وتقدمت على جميع سور القرآن الكريم. وفي المقابل أيضا نجد أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. نجد أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. بما تتكلم عن الله، تخبرنا من هو الله جل وعلا. وما أجمل ما قاله بعض أهل العلم، قال كل فقرة من فقرات هذه الآية المباركة يصلح أن تقدم بين يديها اسم الله سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لو جعلنا اسم الله في بداية كل جملة أو بداية كل كلمة تقريبا في هذه الكلمة اللي هي التي لها معنى، الله لا إله إلا هو، الله الحي، الله القيوم، الله لا تأخذه سنة ولا نوم، الله له ما في السماوات وما في الأرض، الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، الله وسع كرسيه السماوات والأرض، الله لا يؤوده حفظهما، الله هو السميع، الله هو العليم. تعريف، لو قرأنا هذه الآية بتدبر لعرفنا بما سادت هذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى، وصارت أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى. واستوعب هذا أبي بن كعب رضي الله عنه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب على صدره صلى الله عليه وسلم، على صدر أبي، وقال له ليهلك العلم أبا المنذر، هنيئا لك هذا العلم، كيف استوعبتها؟ كيف أدركت ذلك؟ كيف وصلت إلى هذه النتيجة؟ لأنه يتدبر يفهم كلام الله جل وعلا. قل هو الله أحد، تعريف بالله تبارك وتعالى. ذاك قيل لها صفة الرحمن، صفة الرحمن. جاء في الحديث أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال انسب لنا ربك، من ربك هذا؟ انسب لنا ربك. فنزلت قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا هو ربي. والحديث وإن كان ضعيفا لكن عرفت هذه السورة بأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من الصحابة وأمر عليهم رجلا، فكان في كل ركعة لابد أن يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما فعل الرجل، فقال سألوه لما يفعل ذلك، لماذا إلا قل هو الله أحد تقرأ قل هو الله أحد دائم في كل ركعة، سواء قرأ السورة أو لم يقرأ لابد أن يقرأ قل هو الله أحد. قال سألوه لما يفعل ذلك، فسألوه فقال هي صفة الرحمن وأنا أحبها. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبروه أن الله أحبه، وهي كذلك. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله لم يلد، الله لم يولد، الله لم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فشرف العلم بشرف المعلوم. فهذه السور وهذه الآيات عظمت شرفت لأنها تتكلم عن الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفنا الله جل وعلا زادت محبتنا، زادت خشيتنا، زادت عبادتنا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. جعلني الله وإياكم منهم، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.